أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت إنك تفعل ذلك، فقال إن رجلي لا تحملاني. وفي رواية أن تضجع رجلك اليسرى وتنصب اليمنى، وفي رواية أن تنصب القدم اليمنى واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى. وخرج مسلم عن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه. وفي رواية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بأصبعه السبابة، ووضع إبهامه على أصبعه الوسطى، ويلقي مكفه اليسرى ركبته. زاد النسائي لا يجاوز بصره إشارته، وهي عند أبي داود. وخرج مسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع أصبعه اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته اليسرى باسطها عليها. وفي رواية له إذا قعد في التشهد، وفيها وعقد 53 وأشار بالسبابة. وفي رواية قال المعاوي صليت إلى جنب ابن عمر فرآني وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع، وذكر الحديث. وخرج مسلم عن طاووس قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين، فقال هي السنة، فقلنا له إن لنراه جفاء بالرجل، فقال ابن عباس بل هي سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ولفظ أبي داود قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود. وخرج البخاري معلقا عن أم الدرداء أنها كانت تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيها. وخرج أبو داود عن إبراهيم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة افترش رجله اليسرى حتى اسود ظهر قدمه، حديث ضعيف. وخرج أبو داود عن عباس أو عياش ابن سهل الساعدي أنه كان في مجلس فيه أبوه فذكر فيه قال فسجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو جالس، فتورك ونصب قدمه الأخرى، ثم كبر فسجد، ثم كبر فقام ولم يتورك، ثم عاد فركع الركعة الأخرى فكبر كذلك، ثم جلس بعد الركعتين حتى إذا هو أراد أن ينهض للقيام قام بتكبير، ثم ركع الركعتين الأخريين، فلما سلم سلم عن يمينه وعن شماله. قال أبو داود لم يذكر في حديثه ما ذكر عبد الحميد في التورك والرفع إذا قام من ثنتين. يعني المشهور عن سهل بن سعد أنه أبو العباس، حديث ضعيف. وخرج أبو داود عن عباس بن سهل قال اجتمع أبو حميد وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة فذكر هذا الحديث، ولم يذكر الرفع إذا قام من ثنتين ولا الجلوس، قال حتى فرغ ثم جلس فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، حديث صحيح. وأخرج الترمذي عن عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن جده قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وقابض أصابعه وبسط السبابة وهو يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، منكر بهذا السياق. أكثر الأحاديث وضع اليسرى على الفخذ. وأخرج أحمد عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقعاء والتورك في الصلاة، صحيح دون النهي عن التورك. وأخرج أحمد عن سمرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتدل في الجلوس وألا نستوفز، حسن لغيره وإسناده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يمينه على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه، إسناده صحيح على شرط الشيخين. وفي الموطأ عن المغيرة بن حكيم أنه رأى عبد الله بن عمر أنه رأى عبد الله بن عمر يرجع في سجدتين في الصلاة على صدور قدميه، فلما انصرف ذكر له ذلك فقال: إنها ليست سنة الصلاة، وإنما أفعل هذا من أجل أني أشتكي. وفي الموطأ عن مالك عن يحيى بن سعيد أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى وثنى رجله اليسرى وجلس على وركه الأيسر ولم يجلس على قدمه، ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر، وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك. باب التشهد. متفق عليه عن عبد الله مسعود قال: كنا إذا ما أدري لماذا أدخل هذا الخبر في هذا الباب، باب في إيش؟ جلوس الشيء صفة الجلوس في الصلاة عام يعني. باب التشهد يتعلق التورك يتعلق بالتشهد، لكن يتعلق الجلسة بين السجدتين. وعقد الأصابع الشيخ يكون في الجلستين التشهد والجلوس بين السجدتين ولا فقط في التشهد؟ ورد فيها رواية عن حديث أنها قال ثم سجد، عقد أصابعه ثم سجد، ولكن هذه من رواية سفيان وخالفه بقية الرواة، ولذلك حكموا عليها بأنها وهم من سفيان. الثالث الصواب أن عقد الأصابع إنما هو في جلسات التشهد فقط. ولم يرد في حديث عام أن إذا جلس عقد أصابعه، يفسر بروايات أخرى. باب التشهد. في متفق عليه عبد الله مسعود قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنكم إذا قلتم أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو. وزاد في رواية لهما في أوله قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفي بين كفيه التشهد كما يعلمني السورة من القرآن. وللبخاري: قلنا السلام على جبريل وميكائيل. وله: فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض. وله بعد قوله: محمد عبده ورسوله، وهو بين ظهرانينا، فلما قبض قلنا السلام، يعني على النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للنسائي وابن ماجه والدارمي: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول: السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل. الحديث قوله هنا: قلنا السلام على النبي، هذا اجتهاد منهم، وإلا فإن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك أيها النبي، ولم يقل لهم بعد وفاته تقولون كذا، فيبقى على الأصل الذي ورد عنه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية للنسائي: كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا، وإن محمدا صلى الله عليه وسلم علم فواتح الخير وخواتمه فقال. الحديث ولأبي داود زيادة في رواية: وكان يعلمنا كلمات ولم يكن يعلمناهن كما يعلمنا التشهد: اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمك واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا. وفي رواية لأبي داود والدارمي زيادة: إذا قلت هذا أي تشهد أو قضيت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم وإن شئت أن تقعد فاقعد. وأخرج مسلم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله،

ولم يحل لذنب يدركه إلا الشرك، فكان من أفضل الناس عملا إلا رجل يفضله يقول أفضل مما قال. حسن لغيره. وأخرج أحمد قبل أن ينصرف ويثني رجليه، هل هي على ظاهرها يعني قبل أن يتحرك؟ على ظاهرها. طيب الإمام الذي قبل أن يعني يستقبل المأمومين، صح أن الحديث قبل لا يستثنى الإمام من ذلك؟ ألا يستثنى الإمام من ذلك؟ صح الحديث قبل. نعم. وأخرج أحمد عن يحيى بن حسن اتباع السنة بانصراف الإمام. وأخرج أحمد عن يحيى بن حسان عن رجل من بني كنانة قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح فسمعته يقول اللهم لا تخزني يوم القيامة. سنده صحيح. وأخرج أحمد عن أبي موسى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ وصلى وقال اللهم أصلح لي ديني ووسع علي في ذاتي وبارك لي في رزقي. حديث حسن لغيره. وأخرج أحمد عن مسلم بن أبي بكرة أنه مر بوالده وهو يدعو يقول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر. قال فأخذتهن عنه وكنت أدعو بهن في دبر كل صلاة. قال فمر بي وأنا أدعو بهن فقال يا بني أنا عقلت هؤلاء الكلمات. قال يا أبتاه سمعتك تدعو بهن في دبر كل صلاة فأخذتهن عنك. قال فالزمهن يا بني فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن في دبر كل صلاة. سنده قوي عشرط مسلم. وأخرج أحمد عن قبيصة من المخارق قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا قبيصة ما جاء بك؟ قلت كبرت سني ورق عظمي فأتيتك لتعلمني ما ينفعني الله عز وجل به. قال يا قبيصة ما مررت بحجر ولا شجر ولا مدر إلا استغفر لك. يا قبيصة إذا صليت الفجر فقل ثلاثا سبحان الله العظيم وبحمده تعافى من العمى والجذام والفالج. يا قبيصة قل اللهم إني أسألك مما عندك وأفض علي من فضلك وانشر علي رحمتك وأنزل علي من بركاتك. سنده ضعيف. وأخرج أحمد عن أبي الدرداء أنه نزل به رجل فقال أبو الدرداء مقيم فنسرح أم ضاع فنعلف؟ قال بل ضاع. قال فإني سأزودك زادا لو أجد ما هو أفضل منه لزودتك. أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ذهب الأغنياء بالدنيا والآخرة نصلي ويصلون ونصوم ويصومون ويتصدقون ولا نتصدق. فقال ألا أدلك على شيء إن أنت فعلته لم يسبقك أحد كان قبلك ولم يدركك أحد بعدك إلا من فعل الذي تفعل دبر كل صلاة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة. صحيح بطرقه وشواهده. بارك الله فيكم ووفقكم الله للخير وسامنا الله وإياكم في طاعته. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.